إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله عز وجل أيضا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. شريعة رضيها الله، من سار عليها يعيش عيشة هنيئة في الدنيا والآخرة. امتازت شريعتنا الغراء بمزايا عظيمة، لأنها الشريعة الباقية الخالدة ما بقيت السماوات والأرض. إن هذه الشريعة السمحة إنما هي من رب السماوات والأرض، ليست من عقول البشر، ليست من أفكار المخلوقين التي يعتريها الزلل والنقص والخلل والضعف، وإنما هي من عند أحكم الحاكمين. فمن أعظم ما تمتاز به من الأحكام أنها تربط العبد في كل أوامرها ونواهيها وفي كل تشريعاتها وآدابها، تربطه بالملك الواحد الديان، إذ جعلت من الإنسان رقيبا على نفسه يخشى ربه تعالى في السر والعلن والصغير والكبير، لأنها غرست في نفسه عقيدة الإيمان بالله ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه سميع بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالمسلم الحق لا يعصي الله تعالى ولو كان خاليا لوحده، لا يراه أحد من الناس، بل متى ما ذكر الله تعالى وجل قلبه وزاد إيمانه، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذا تحققت هذه المراقبة الذاتية عند كل مسلم، ما هي النتيجة؟ ماذا يترتب على ذلك؟ تحقيق الأمن للناس في مجتمعاتهم، فتزول الجرائم أو تقل إن لم تزل بالكلية. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وفي الآخرة. ومن لم تمنعه المواعظ النافعة، في ناس ما عنده الرقابة الذاتية، يعني ما عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، هذا إيش يمنعه من الوقوع في الجرائم؟ من لم تمنعه المواعظ النافعة أتته العقوبات الرادعة، شريعة متكاملة، عقوبات على جريمة الردة، على جريمة القتل، على جريمة السرقة، على جريمة شرب الخمر، على جريمة الزنا، على جريمة القذف، في عقوبات تردع إذا إيمانك لا يردع هناك عقوبة تردع. قال عز من قائل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أيها المؤمنون، أيضا من أجل ما تمتاز به الأحكام الشرعية أنها تجمع كل ما يحتاج إليه البشر من حاجات الروح ومن حاجات الجسد، الروح والمادة يسيران بالتوسط والاعتدال في أعلى درجات الرقي والكمال، لا إفراط ولا تفريط. شرع للعبد من العبادات ما يملأ قلبه باليقين والإيمان، من الصلوات، من الأذكار، من قراءة القرآن، من الصيام، من الزكاة، من الحج إلى بيت الله الحرام، إلى الإحسان إلى الناس في البر والصلة وصلة الأرحام. فكل حركات المسلم وسكناته ويومه وليله وسره وعلانيته لا تخلو من عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. هل اكتفى بالروح فقط؟ بل شرع له ما يحقق له دواعي جسمه الغريزية والضرورات الإنسانية، محتاج إلى قضاء وطره يعني شهوته الجنسية. شرع له الزواج، ولم يجعل المنع أو الامتناع من الزواج طاعة لله، بل جعل الطاعة أن تتزوج. فشرع له الزواج ورغب فيه غاية الترغيب، وبين ما فيه من الحكم والمنافع من استقرار النفوس ووجود الذرية وتحقيق المودة والرحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في حين أن الشريعة قد حرمت الفواحش تحريما بليغا وسدت بابها سدا منيعا لما يترتب عليها من ذهاب المروءة والفضائل وانتشار الأمراض والغوائل وضياع الأنساب والأحساب، شرع الزواج حرم الزنا. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، طريق سيء يسير فيه البشر يؤدي إلى دمارهم وهلاكهم. عباد الله، نأتي إلى باب آخر في الشريعة الإسلامية، في باب الأطعمة والأشربة. أباح الله تعالى لعباده ألوان الطعام والشراب من كل ما لذ وطاب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لكنه سبحانه حرم علينا كل ضار وخبيث لما يعود به على الإنسان من ضرر أو هلاك أو ضياع الأخلاق والقيم. قال سبحانه وتعالى في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقد أباح لنا الله سبحانه وتعالى الطيبات وحرم كل خبيث، ومع هذا أباح لنا المحرمات عند الاضطرار. الاضطرار يعني إما أن تموت وإما أن ترتكب المحرم. الحياة هنا حفظ النفس مقدم، لذلك قال العلماء: الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. مو على كيفك، الضرورة يعني الموت. قال تعالى في بيان الحكم من تحريم، قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، بسبب ارتكاب المحرم عند الضرورة. وقال تعالى في بيان الحكم من تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لماذا حرام؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، فمن شربها وقع على أمه وخالته وعمته. خرجه الطبراني وقال الألباني: حديث صحيح. ذهب العقل اللي هو القوة الحاكمة لسلوك الإنسان وتصرفاته، بلا عقل لا يميز بين الضار والنافع وبين الصح والخطأ. فيا لها من شريعة عظيمة شرعت من الأحكام ما يحافظ على ضرورات الإنسان الخمس: الدين، الشريعة تحفظ الدين وتحفظ نفس الإنسان والنسل يعني العرض، والعقل والمال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله واتوب إليه. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين الكرام ومن تبعهم بهدى وإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه واعملوا بطاعته ورضاه. أيها المسلمون، من عظيم محاسن شريعتنا العلية أنها نادت بسلوك نهج الوسطية، فقد وصفت هذه الأمة بالاستقامة والخيرية، فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وأنها ربطت الأحكام بالأخلاق. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللي يصوم النهار ويقوم الليل إيش منزلته عند رب العالمين؟ بحسن الخلق تصل إلى درجة هذا عند الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من محاسن الأحكام الشرعية أيضا أنها اتسمت بالرحمة العامة بالإنس والجن والحيوان وبكل حي من الكائنات في كل زمان ومكان في السلم والحرب، فنهت عن قتل النساء والصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع يعني العباد من الأديان الأخرى، وعن قطع الشجر المثمر، وعن تخريب البيوت ونحوها. عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه في خاصته، أعطى وصية خاصة له بتقوى الله ومن معه من المسلمين، اتق الله في نفسك واتق الله في المسلمين الذين معك خيرا، ثم قال بعد ذلك تأتي الوصية العامة: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، لا تسرقوا من الغنيمة، ولا تغدروا، ولا تمثلوا بجثث العدو بجثث الأموات، لا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا يعني طفلا صغيرا لا تقتلوا، هذه ليست من أخلاق الإسلام. رواه مسلم. وعند الإمام أحمد من رواية ابن عباس: ولا تقتلوا الولدان الأطفال الصغار ولا أصحاب الصوامع، لأن هؤلاء مو مقاتلين مو محاربين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف